بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، أخواتنا الكريمات الفضيلات، أنا دخلت كده على كلمة أختنا أم حليمة بتقول اللي عندها مشاكل في الأبحاث وعندها بيت وولاد وشغل تعمل إيه، يضيع منها درجات. ما انا دلوقتي احنا لو عملناش نظام، بص يا جماعه احنا عايزين المعهد القراني الدعوي يبقى وسط المعاهد التربويه في الامه، عامل زي جامعه اوكسفورد كده او زي التوب 10 الجامعات التوب 10 في امريكا. يعني احنا عايزين يبقى فعلا بيخرج نماذج عاليه، عايزين يبقى فعلا بيخرج نماذج ذات كفاءه عاليه. لا يا اختنا الكريمه، انا بحب المناقشه جدا وبحب الاخذ والرد جدا، يعني على فكره انا وانت لو ما بقيتيش صريحة واتكلمتي مش هنقدر ندرس الواقع بتاعك يعني. انما مسألة ان انت تشوفي حل تتناقش مع الاخوات وتشوف، ولكن يا جماعة ما تزعلوش مننا من بعض التعقيدات الادارية اللي انتم ممكن تلاقوها في نظام المعهد، لان كل ده حرص عليكم يا جماعة، كل ده حرص على ان انتم تطلعوا سمعة، يعني تطلعوا فعلا جاهزين. يبقى المعهد القرآن الدعوي ده ان شاء الله بعد 10 سنين مثلا سمعة، خريجة المعهد القرآن الدعوي كده تبقى وسط في الدين عاملة زي خريجة اوكسفورد كده او كامبريدج كده في الدنيا، تبقى حاجة ايه، حاجة مفهوم انها تربط على روح الفريق وخدت تربية نفسية وعقلية وتربط على الابحاث وتربط على التفسير وتربط على الممارسة الدعوية وتربط على الدعوة الميدانية والجولات على النت وتربط، يبقى مفهوم ان دي انسانة مبنية، مفهوم ان دي انسانة، يعني حتى سوق الجواز تغلى، يعني حتى سوق الجواز كده يبقى ايه اللي هيتجوز بعد القرآن الدعوي، يبقى ايه، يبقى المهر اغلى من واحده ثانيه من بره المهر القرآن الدعوي، يبقى ايه، يعني هيبقى ان شاء الله ثمار دنيا وثمار دين ان شاء الله باذن الله. الممارسه ان شاء الله اختنا سلسبيل، الممارسه مهمه جدا جدا جدا. اهو الدكتور محمد رفعت ربنا يحفظه يعني عاد بعد امتحاناته، وان شاء الله باذن الله يعني انا وهو بقى ادنا في بعض كده مع اداره وقت، والله باذن الله سبحانه وتعالى ننطلق بقى ان شاء الله باذن الله ايه في المعهد، لان المعهد الفتره اللي فاتت كان يعني متعثر شويه اداريا، انما ان شاء الله ده لا يستمر. طيب خلونا بقى نشوف المصلحه بتاعتنا احنا العاصمه بنشرح في ايه. وروني بقى ان انتم فاكرين ومركزين ومتابعين معايا، انا هشرح ايه دلوقتي يا جماعه؟ ها ماذا ساشرح الان؟ اواخر الانبياء، خواتيم الانبياء، شاطره ما شاء الله، خواتيم الانبياء. خواتيم الانبياء، ماشي، ما انت شغلك مع احلى شباب، يعني تربيه ليكي وبناء ليكي يا جماعه، الحركه والشغل بناء وتربيه. استاذ ياسر زعلان ليه؟ فهمتوا؟ خلاص هنشرح خواتيم الانبياء. خواتيم الانبياء احنا قلنا عنوان الجلسه ديت ايه المره اللي فاتت، احنا بنشرح في كتاب عظيمتان، وصلنا عند الايات بتاعت خواتيم الانبياء، قلت لكم انا هقف على الايات دي وقفه بقى، لان الايات تتعلق بمفاهيم خطيره. ما شاء الله ملتزمون ام ذئاب، ما شاء الله ملتزمون ام ذئاب، ده عنوان الجلسه بتاعتنا لما اتكلمنا على ان الايات بتتكلم على ان في ناس ظاهرها متدين وهم شويه ذئابه. انا النهارده يا جماعه وانا قاعد اقرا في التفسير يعني بزيد من فهم الفاظ الايات، انا يا جماعه حاسس ان انا عايز اذبح ان الايات بتتكلم عنهم، يعني الايات بتتكلم عن ذئابه فعلا، ذئابه والعياذ بالله، ناس بتنهش في الدين فعلا. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى وتقطعوا امرهم بينهم، قال لك امرهم ده دينهم، والدين مفعول به، الدين بقى مفعول به، الدين ما عادش فاعل، الدين ما عادش هو اللي بيغير، الدين بقى المفعول به، الدين بقى الوسيله اللي بنطلع على كتافها عشان نعمل، الدين بقى وسيله بيتواصل بيها الناس الوصوليه، وتقطعوا ده بيقول لك فعل مطوعه، بنقطع فعل مطوعه، يعني كله تواطؤ على الدين، شويه مجرمين تواطؤوا على دينهم. يعني عصابه تقطعوا امرهم بينهم، حتى بيقولوا ان لفظ بينهم ده جاي يعني انتوا عارفين زي ايه كده، زي عصابه ومتقسم ترك بينهم زي عصابه. وتقطعوا امرهم بينهم، قال لك بينهم دي يعني ايه؟ قال لك بينهم دي يعني كأيوم تطوعوا مع بعضهم, يعني تطوعوا يعني كأن عصابة بتقسم غنائم مع بعضهم, شوية عصابة قاعدة تتأمر على الدين بتاعها, تقطعوا قالوا ان مضمن فيه فعل توزعوا كأنهم بيوزعوا غنائم على نفسهم. ده ما بقاش دين يا جماعة, ده بقى جماعات وكل جماعة. عشان كده اخر الآية كل الينا راجعون, كل الينا راجعون, يعني في محكمة يوم القيامة هتتعمل للخلاف الديني, بس محكمة هيقف فيها كل أفراد الجماعات الإسلامية وكل الدعاة وكل قادة الفرق الدعوية وكل قادة الجماعات الخيرية وكل قادة مواقع النت الإسلامي وكل الاثنين اختلفوا وكل أخين في فريق عمل اختلفوا مع بعض في الشغل في فريق العمل وكل أخ على الترابيزة في عمل ولا سحب إيده وخرب العمل بسببه, كلهم إلينا راجعون, الكل راجع والكل يتحاسب إن دين ربنا سبحانه وتعالى. محكمة للخلاف الديني ده غير محكمة اللي زنى واللي سرق, محكمة كلهم كلهم إلينا راجعون. يعني هذه الآيات آيات ملتزمون أم ذئاب, يعني الخطة بتاعتنا في الشرح بتاعها خدوا بالكم, أنا عايز أقف معها مرة واثنين وثلاثة أربعة وعايز أرسخ المعاني إن شاء الله بإذن الله. الخطوة الأولى بعد طبعا المقدمة اللي احنا ادناها المرة اللي فاتت, وقفة مع قول الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون, هناخد فيها خسائر الفردية, خسائر الفردية إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون, ده النهاردة إن شاء الله خسائر الفردية. وبعد كده هنعلق على الآية اللي بعدها آية 93 وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون, هناخد فيها خسائر التعصب والتفرق, خسائر التعصب والتفرق وتهديد الله للطيار الإسلامي. ده عشان كده يا جماعة زي ما أقولكم كلام خطير, لأن احنا هناخد في الشرح أبحاث في غاية الخطورة. بعد كده بإذن الله سبحانه وتعالى هنقوم داخلين في شرح الآيات بقى, هنقوم داخلين في شرح الآيات بقى من أولها تاني, من اولها من اول ايه بقى 92 بقى تاني, يعني ايه سبحان الله العظيم. نبدا بقى ايه, نبدا من تاني, نبدا بقى من الايه بتاعه النهارده, ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. ايه اللي هنا يا جماعه, ان هنا يعني هنتكلم هنا عن ايه, النقطه الاولانيه ان كلمه واحده جت مع كلمه فاعبدون, ان الوحده, الوحده يعني الآيات دول ان هذه امتكم امة واحدة, وكلمة الامة الامة هي الجماعة ذات المقصد الواحد. تصور رهيب, يعني اللي ضيع مصر ايه, ان مصر ده 20 اتجاه, علمانيين بيقولوا لا يمكن الاسلام يحكم, واسلاميين بيقولوا مش هيحكم غير الشريعة, وليبراليين بيقولوا اللي عايز يعمل حاجة يعملها, فالمجتمع متقطع. انما برا امريكا امة, لان مئات الملايين كلهم لهم اتجاه واحد في الحياة, فكذلك بالضبط الأمة هي الجماعة ذات المقصد الواحد والهدف الواحد في الحياة, كل ده يتكامل عشان مقصد واحد. إن هذه أمتكم, انتوا لكم مقصد واحد, أمة واحدة, أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون, الوحدة والعبادة أمة واحدة مع فاعبدون. يبقى يعني سبحان الله العظيم, كنت بتكلم مع أخ امبارح من إخوان من إخواني حبايبي, يعني طالعين عمرة التربية أربعة بإذن الله سبحانه وتعالى المفروض بعد أسابيع, فهو بيقول مش هقدر اطلع لان ما عنديش غير اجازات, فانا هعينها لحد العشر الاواخر من رمضان واطلع على عمره لوحدي في العشر الاواخر من رمضان. فطبعا عمره الترجمه اللي طالع فيها يعني كل اخواننا بيئه ايمان باذن الله سبحانه وتعالى, فبقول له يعني انت عايز تطلع عمره لوحدك اطلع, ولكن العمره اللي فيها بيئه ايمان لازم يبقى لها الاولويه في حياتك, لانه يا اخواني اذا فرقتنا العباده فلن يجمعنا شيء. من مداخل الشيطان, خدوا بالكم للفكر الخطير ده, من مداخل الشيطان لتفريق الصف, من مداخل الشيطان لتفريق الصف هو الفكر الفردي في العبادة, هو الفردية في العبادة. مش هتعرف تعبد ربنا في الاعتكاف مع اخوانك او مع اخواتك, روح اعبد بقى في مسجد لوحدك كده على الطريق, مش هتعرف تطلع العمرة معاهم, مش هتعرف تصلي قيام الليل في الصف الاول في المدينة المنورة في العمرة, روح بقى صلي لوحدك. كلام جميل ان الانسان يبقى له اوراد مجاهدة فردية, ولكن لازم تبقى بيئة الايمان اصل بالنسبة لك, المجاهدة الفردية تبقى زيادة عن بيئة الايمان, ما زاد عن بيئة الايمان خليه مجاهدة فردية, انها مش الاصل انك انت خلاص تقوم فاصل وتقوم ايه منطلق لوحدك. فانا يعني عايز افهم الاخ, يعني ان الاخ عشان قلبه بيسيب الاخوة, يعني يا جماعة انتوا لا تتخيلوا كمية الخسائر اللي هنخسرها لو تفرقنا. يبقى الآية دي من خطورتها ما جمعت بين العبادة والوحدة, كأن من المعاني اوعوا العبادة تفرقنا, اوعوا هم قلبك وهم دينك يفرقك ويعزلك عن اخوانك, اوعى تفتكري انك هتقدري توصلي للوحده لوحدك. فيش حاجه هتوحدنا وهتجمعنا قد الاجتماع على العباده، وهي دي فكره بيئه الايمان يا جماعه. فكره بيئه الايمان هي الاجتماع على عبادات في وقت يوم مستقطع مقدس. يعني النبي في دار الارقم كان الصحابه بيقوموا الليل، قال لا طب كل واحد يقوم الليل في بيته، مش هيقدروا غير لما يبقوا مع بعض. بالذات في البدايه المسجد النبوي كانوا بيجتمعوا الصحابه كل يوم مع النبي عليه الصلاه والسلام، يقعدوا يذكروا ربنا، النبي يذكر هم يذكروا، النبي يوعظ وبعد كده النبي يقعد يذكر شويه هم يقعدوا يذكروا ويستغفروا ربنا. قال طب كل واحد يستغفر في بيته او في مكان لوحده. يا جماعه بيئه الايمان لازم نفهم ان لوحدنا مش هنقدر، لوحدك مش هتقدري. يبقى ده فكره بيئه الايمان، هي دي فكره بيئه الايمان. عشان كده ان هذه امتكم من المخاطب، الخطاب للامه كلها، الخطاب للطيار الاسلامي، الخطاب للشباب اللي فقد الهويه بتاعته وانضم للغرب، الخطاب للكل. ان هذه امتكم أمة واحدة لازم تتوحدوا، وأنا ربكم فاعبدون، ولازم العبادة توحدكم مثل العبادة تفرقكم. احنا مشكلتنا في الطريق السلفي ان العبادة فرقتنا، ان كل واحد عشان يشوف قلبه بعد عن اخوانه، الاخ المنطلق الاخ المجتهد بعد عن اخوانه عشان يشوف قلبه فرقتنا. عشان كده انا هديكم دلوقتي يعني حاجة اسمها خسائر الفردية في العبادة والدين. دي ورقة انتوا هتكتبوها وتعملوها باذن الله وتبعتوها ليا برضه، خلاص؟ خسائر انا عايز اتنين من الاخوات كده بقى الورقه دي تكتبوها ويعملوها. خسائر الفرديه في العباده والدين، فرطقوا دمكم معايا وركزوا، لان ده هيبقى دستور لينا، سواء دستور في الورش، دستور في المعهد القراني، دستور في الحياه. خسائر الفرديه في العباده والدين ده بيوجه للاخ او الاخت اللي عايزين ينطلقوا لوحدهم. هتنطلق فتره وبعد كده هتفطر ومش هلاقي حد يسندك. انت الخسران، انت الخسران، انت الخسران لو ما قدرتوش تفهموا قيمة بعض، لو ما قدرناش نفهم قيمة الوحدة وقيمة روح الفريق. خسائر الفردية، واحد لوحدك مش هتقدر، اثنين لوحدك مش هتوصل، ثلاثة لوحدك مش هتثبت، اربعة لوحدك مش هتفصل، خمسة لوحدك مش هتثمر، ستة لوحدك مش هتفرح، مش هتدوق الفرح في الدين. انا الكلام ده اشرحه لكم دلوقتي. سبعة لوحدك انت مجرم. ثمانية لوحدك ستدمر. تسعة لوحدك مش هترفع. عشرة لوحدك مش هتدخل الجنة. والعياذ بالله. ايه يا جماعة الكلام ده؟ ايه الكلام الخطير ده؟ تعالوا ما نجيب ادلة من القرآن والسنة على كل كلمة في هذا الدستور. دستور روح الفريق، دستور روح الفريق ده يبقى دستور بالنسبة لنا. خسائر الفردية في العبادة والدين، دستور روح الفريق. واحد لوحدك مش هتقدر، الدليل ايه؟ الدليل ان اصحاب الكهف لا يمكن لولا الاخوة في الله اللي كانت دمر ان هما كانوا يستمروا في واجهة الباطل. لا يمكن لولا، يعني من اسباب ان اصحاب الكهف وصلوا للدرجة اللي وصلوا لها ديت انهم حافظوا على اخوته. يعني ربنا بيقول فأو ولا الكهف، هو الاحب الى الله فأو ولا فأوي؟ فأو. إذ قاموا فقالوا، والأحب إلى الله إذ قام فقالوا، ولا إذ قاموا فقالوا. الانطلاق الفردي ممكن يبقى سهل، ولكن الانطلاق الجماعي هو الصعب. فلما انطلقوا مع بعض إيدهم في إيد بعض حافظوا على بعض، ما فيش ولا واحد وقف فيهم. يبقى لوحدك مش هتقدر، لوحدك مش هتقدر. والدليل على كده أصحاب الكهف إن لا يمكن كانوا يصبروا على هذا الواقع الرهيب ويصبروا على القرارات الرهيبة زي قرار الاعتزال في الكهف، لولا إن هم كانوا مجموعة مع بعض وكان في روح فريق بينهم وبين بعض. اثنين لوحدك مش هتوصل. عشان كده في الفاتحة بنقول اهدنا الصراط المستقيم، مش اهدني، ده برفض بالجماعة. اهدنا مش المفرد، مش اهدني، لان انت عايزة تمشي في الصراط المستقيم، عايزة تفضل ماشية صح، مش هتقدري لوحدك. يبقى لوحدك مش هتوصل، بدليل اهدنا الصراط المستقيم. عايز توصل في الطريق الصح، يبقى خليك مع اخوانك. لوحدك مش هتوصل. ثلاثة لوحدك مش هتفصل. يعني مش هتفصل، يعني مش هتقدر تاخد قرارات عالية. يعني عشان كده آيات الفصل زي قول الله وقالوا سمعنا وأطعنا. ايه اللي فينا فصل؟ اللي فينا فصل انهم قالوا بضمير الماضي، بزمن الماضي. سمعنا وأطعنا، المفروض سمعنا وسنطيع. أطعنا ده هو ده لسه أطعت، ده انت لسه سامع. هي دي الكلمة بتاعت الجيوش الغربية، كونسيدر ات دن، اعتبر ان ايه ان المهمة انتهت. طب هي لسه ما اتنفذتش، ده معناه ان انا فاصل على الطاعة، انا هطيع، هطيع يا رب لاخر نفس حياتي. طيب ايات الفصل دي اللي هي وقالوا سمعنا وطعنا، جت ايه؟ جت بصيغة الجمع. واو الجماعة اهي، واو الجماعة منورة ومالية الدنيا كلها نور. وقالوا سمعنا وطعنا، قدروا يفصلوا امتى؟ لما كان ايديهم في ايدين بعض. قدروا ياخدوا القرارات العليا في الدين ازاي، قدروا ياخدوا القرارات الصعبة في الدين ازاي لما كانوا وراء اربعة لوحدك مش هتثبت، لوحدك مش هتثبت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يشد يعني اللي هتيجي تبعد منكم التانية هتقوم شدها، اللي هيجي يبعد ولا يشبق ولا يغرب التانية يقوم شده، تلاقي حد يشدك، تلاقي حد ياخد بيديكي، تلاقي حد يساعدك، يبقى لوحدك مش هتثبت. يشد بعضه بعضا، يشد بعضه بعضا، يعني سبحان الله العظيم. يعني يا جماعة انا جايبة هنا عشرة، ولكن يعني سبحان الله العظيم احنا اصلا لو عدناها هنلاقي مليون مش عشرة. المؤمن من اخو اخيه اللي اختنا كتباها، يعني انت عمل وحدك، يعني انت من غير مرايا، يعني المرايا الكاشفة، المرايا الكاشفة هي اخوة في الله، يعني من غير الاخوة في الله مفيش مرايا كاشفة. طريق لوحدك مش هتثبت، يشد بعضه بعضا. والدعاء بعد الموت الاخ، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، كان ده طوبة ماسكة في الطوبة بتاعتي، لما الطوبة دي وقعت انا بقيت الطوبة بتاعتي ممكن تقع انا كمان. يبقى ايه؟ يبقى لوحدك مش هتثبت، لوحدك مش هتثبت، خلاص. طيب ده انا بقول اختلاك الكسد الواحد. خمسة، لوحدك مش هتثمر. يعني ايه لوحدك مش هتثمر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يد الله مع الجماعة، يد الله، الاحاديث محققة بفضل الله سبحانه وتعالى، يد الله مع الجماعة. يبقى اذا احنا لما بيبقى ايدينا في ايدين بعض، يا الله بتبقى معانا، هو ده سبب النصر والفتح المبين. انما انت لوحدك، انت لوحدك مفيش يد الله مع الفرديه، الفرديه مفيش فيها يد الله مع الفرديه. يبقى اذا ايه؟ يد الله مع الجماعه. يبقى لوحدك مش هتثمر، لوحدك ما انتش هتثمر. عشان كده يعني سبحان الله العظيم، وتعاونوا على البر، على البر ده حاجه عاليه جدا محدش يقدر يعملها لوحده. ستة، لوحدك مش هتفرح. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك الحديث محققة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والفرقة، الفرقة بين الملتزمين، زي ما قلت لكم في الملتزمون أم ذهب في شرح الآيات الفصل المرة اللي فاتت، أن القرآن لم يفرق بين من تفرق بنية حسنة ومن تفرق بنية سيئة. يعني في واحد مثلا بيقول له ربنا يا رب انا سبت اخواني لان كانوا غلسة وعندهم تناكة ويخير بكلام دهش، ما لكش عذر. الفرقة لا يوجد فيها اعذار، لا يوجد اعذار لأهل الفرقة. عشان كده والفرقة عذاب، هتدوق العذاب وانت لوحدك ومش لاقي حد يسندك ومش لاقي حد يشدك ومش لاقي حد يلقلك الشهادة عند الموت لوحدك، عايز لوحدك انت حرة. يبقى لوحدك مش هتفرح. سبعة، لوحدك انت مجرم. انت مجرم ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المغفرة الاسبوعية كل اثنين وخميس بترفع عن العبد. بسبب ايه؟ بسبب لو متشاحنين، يعني كل اثنين وخميس بترفع العبادة لله، فيغفر الله للعباد اجل المؤمنين اجمعين الا لايه؟ لعبدين متشاحنين. الاثنين المتشاحنين يقال اترك هذين حتى يفيئ، دول ما يغفر لهمش. يبقى ده خلاص اثنين حرم ومغفرة اسبوعية، انما في كمان مغفرة سنوية ليلة نصف من شعبان، ربنا يطلع على اهل الارض فيغفر لكل عبد مؤمن الا لمشرك او مشاحن. مشاحن دي يبقى بسبب الخلاف اتحرمت بالمغفرة السنوية. طب المصيبة مش كده، المصيبة ان ليلة القدر رفعت بسبب مشادة حصلت بين اثنين صحابة في ليلة اللي النبي راح يقولهم على ليلة القدر، فالنبي عليه الصلاة والسلام اخبرهم انها رفعت بسبب هذه المشكلة. ليلة القدر دي يا جماعة اللي هي مو اعظم موسم مغفرة في السنة، اعظم موسم قضاء في السنة. في حرمان المغفرة الاسبوعية والمغفرة السنوية مين اللي تضرر؟ اللي تضرر الاثنين المتشكلين. انما ليلة القدر كل الامة تضررت، الامة كلها حرمت من ليلة القدر بسبب مشكلة ما بين اثنين، بسبب مشكلة ما بين اخرين. يعني الامة كلها ممكن تحرم من ليلة القدر بسبب خلاف ما بين جماعتين اسلاميتين، الامة كلها ممكن. ليه؟ طب الامة كلها تحرم ليه؟ لان واجب على الامة كلها، واجب على الطهر الاسلامي كله، واجب عليكم كلكم لو شفتوا اثنين من اخواتكم بيتشكلهم ان انتوا تتدخلوا تصلحوا بينكم، لان شؤم خلافهم هينعكس عليكم كلكم. شفتوا عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لان اعتكف في لان امشي في حاجة اخي احب الي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهر. الحديث ده خطير جدا يا جماعة، حاجة اخي يعني اخوة بالله، الاخوة في الله والتعاون، احب من اعتكاف في المسجد النبوي شهر. طب الصلاة في المسجد النبوي بكام ضعف؟ 1000 ضعف. طب شهر يعني 30 في 1000 ب 30000، يعني ألف شهر يعني يعني أعتكف في مسجدي هذا شهر شهر والصلاة ألف يبقى شهر في ألف بألف شهر. يبقى النبي قال إن الأخوة وإعانة الأخ في الله وحط إيدك في إيد أخوك أحب إلى الله من حاجة ثوابها ألف شهر. إيه حاجة ثوابها ألف شهر؟ ليلة القدر. يعني الأخوة في الله ثوابها أعلى من ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. الأخوة ثوابها أعلى من ليلة القدر. فتخيلوا بقى إن بسبب مشكلة بين اثنين حرمت الأمة كلها من خير ليلة القدر. يبقى لوحدك أنت مجرم ولا لأ؟ يبقى أنت لما بتتشكل مع أخواتك، يبقى انت لما ترفضي ان فلانة تبقى مدير عليكي وتسمعي كلام فلانة اللي مسؤولة عنك في الفريق بتاعك وتسمعي كلام فلانة قائدة الورشة بتاعتك، يبقى كلنا محرومين ولا لا؟ يبقى كلنا بنضيع يا جماعة. يبقى لوحدك انت مجرم، انتوا بتجرموا في حق الامة كلها بسبب الفردية. ثمانية، لوحدك تتدمر. تتدمر بدليل ايه؟ ها كلام يعني انا عايزكم تكتبوا لي شاهد. لوحدك تتدمر بدليل ايه؟ ها قصة كده ايه او حديث؟ دمر اللي فكر بطريقة فردية في العبادة برصيصة برصيصة. مش راح عمرة رمضان لوحده عمرة رمضان لوحده، ده عاش يعبد 70 سنة لوحده، 70 سنة لوحده عشان اللي يقولك انا هطلع عمرة لوحدي وهنعمل لوحدي برصيصة. العابد الشيطان استدراجه لحد ما موته كافر، كمثل في اخر لحظة في عمره، كمثل الشيطان قال الانسان اكفر فلما كفر، قال الانسان اكفر فلما كفر. هو لعبة في ايد الشيطان، لعبة في ايد الشيطان. بقى لعبة ليه؟ بقى لعبة في ايد الشيطان لانه لوحده الشيطان لاعب بيه. ولو كان له صحبة لنصحوه، ولو كان له صحبة لنصحوه. طيب تسعى لوحدك مش هترفع. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. على يبقى امتى هنعلى وامتى هيحصل استعلاء؟ انت هنعلى لما نبقى مع ايه؟ مع بعض. عشان كده ربنا يقول وعباد الرحمن الذين يمشون جماعه على الارض. يبقى بعد واو الجماعة جاء حرف الاستعلاء، يمشون واو الجماعة جاء حرف الاستعلاء. يبقى مش هتعلي من غير صحبة. عشان كده انت انا بقف اصلي لوحدي بدرجة، اخويا اقف جنبي يبقى ب27 ضعف. يبقى لوحدك مش هترفع، اعمالنا مش هترفع الا مع بعض. 10 لوحدك مش هتدخل الجنة. طب والدليل قول الله سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا. مرة في درس وبقول لهم ليه ربنا قال زمرا ما قالش زمرا وفرادة؟ اللي قالها طفل صغير ولكن ما شاء الله ذكي جدا، قال والله يا جماعة مهرني، قال لان اللي مشي لوحده ما عرفش يكمل. يعني الاخوة الكبار ما عرفوش يجيبوها، الاخوة الكبار قالوا لان ما حدش هيدخل الجنة لوحده. الكلام انما هو ده اللي جابها، قال لان اللي مشي لوحده ما عرفش يكمل اصلا، الشيطان ضحك عليه في الطريق وقطع بالطريق. يبقى الثقة الذين اتقوا ربهم ما قدرش يكمل غير اللي كان ايه؟ وسط صحبة الإيمان. عشان كده فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. بيندموا على ان ملوش صديق حميم يوم القيامة. طب خد الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أول زمرة تكون متمسكون. ليه؟ لأنهم كانوا في الدنيا متمسكون. فعشان كده بقوا أول زمرة يدخلون الجنة. بقوا الأوائل على البشرية. الأوائل يبقى لوحدك مش هتدخل الجنة، لوحدك مش هتنال المقامات العليا. يبقى 10 حاجات دول خسائر في العبادة والدين، ممكن نسميها خسائر ترك بيئة الإيمان، ممكن نسميها خسائر فكر المجاهدة الفردية دو يعني قبل فكر بيئة الإيمان. ان الاول لازم يبقى في بيئة إيمان نجتمع عليها وبعد كده عندك طاقة زودي في المجاهدة الفردية. فاهمين المفهوم ده؟ المفهوم ده خطير جدا يا جماعة. خسائر ترك بيئة الإيمان، خسائر يعني انا لا امكن المجاهدة الفردية، المجاهدة الفردية العمرة الفردية، العبادة الفردية، طلب العلم الفردي، كل ده عظيم عظيم عظيم، لكن بعد بيئة الإيمان. لكن بعد بيئة الإيمان الأول بيئة الإيمان وبعد كده فرض الطاقة، يبقى إيه؟ يبقى مجاهدة فردية. لما احنا نحافظ على بعض وبعد كده عندك فوق الطاقة انطلق بقى لوحدك ووصلي، هيبقى شيء عظيم جدا جدا جدا. ولكن نسيب بيئة الإيمان عشان المجاهدة الفردية، الكلام ده غلط. يبقى ده الترتيب يا اخوانا، ده الترتيب. خسائر الفردية في العبادة والدين أو دستور روح الفريق أو أنت الخسران. يعني ده تعليق على آية 92. إن شاء الله بإذن الله هنكمل المرة الجاية بإذن الله على آية 93 بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني دي يعني إيه؟ أبحاث في الأول. ابحاث عن بحث خسائر الفرديه، بحث خسائر التعصب والتفرق، بحث تهديدات الله للطيار الاسلامي في القران. دي كلها بس ابحاث في البدايه، وبعد كده هنقوم داخلين ايه ان شاء الله باذن الله في الشرح التفصيلي. ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم. مين بقى اللي هيعملوا الورقه بتاعه دستور روح الفريق؟ مين اللي هيعملوا الورقه دي؟ قلتوا الله وسلسبيل، خلاص قلتوا الله وسلسبيل ونهد وامال وانا ربطوا عدنا يا جماعة. خلاص يعني روح فريق برضو ان شاء الله بإذن الله ربنا يعينكم، ولو لقيتوا شواهد تانية حطوها برضو بإذن الله ان شاء الله مجموعة ربنا يبارك اختنا يعني كتبة مجموعة سواء حلو جدا. روح الفريق جميلة قوي قوي قوي قوي، وهتخلي الموضوع سهل جدا بإذن الله. ولو انتوا درستوا قصة اصحاب الكهف اللي انا بديها في مسجد بصعب وبعض اخواتنا بياخدوها الوقت على النت، انتوا بس لو عرفتوا حد بياخدها منكم ان شاء الله باذن الله هتبقى حاجه مفيده جدا. يعني بتكلم فيها على مساله روح الفريق اللي كانت بين اصحاب الكهف، وازاي ان مشكله روح الفريق ان الفضل ما بينسبش لحد. يعني انتوا السته هتعملوا البحث، طيب مين بقى اللي كتب اليوم اللي كانت دي الفضل ما بينسبش لحد؟ الفريق عملها، فبيبقى في ذوبان الانا بتاعتنا بتموت، وبيبقى عندنا ذات العمل، ذات العمل الجماعي، الانتماء للدين ده حقيقي. فتعرف ايه ما شاء الله اختنا ناهد، انت جبت الكلام ده منين؟ انت على جروب على الواتس بتدرس فيه اصحاب الكهف؟ فعلا لمن سينسب الفضل. ما شاء الله. ايه طيب خلاص، ممكن تاخدوها من اختنا ناهد بقى باذن الله سبحانه وتعالى لو انتوا عايزين تدخلوا في المسابقه ديت ان شاء الله باذن الله. ربنا يسددكم ويبارك فيكم. كان نفسي النهارده والله يا جماعه اكلفكم ابحاث كتير، وكان نفسي النهارده اتعبكم وبهدلكم واطلع عينيكم، ولكن انا يعني سبحان الله العظيم يعني ربنا نجاكم مني ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله يعني العمل بتاعنا كبير شويه باذن الله سبحانه وتعالى، ونلتقي في سوره العنكبوت شويه، ونلتقي في سوره العنكبوت باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يسددكم ويبارك فيكم ويحفظكم. محتاجين شويه نشاط بقى، محتاجين شويه همه. انا كنت محتاج منكم كذا حاجة، كنت محتاج منكم كذا نقطة. النقطة الاولانية كنت محتاج ان احنا قريبا نعمل باذن الله على ليلة خاصة لي يعني نتناقش فيها، اسمع فيها مشاكلكم، اسمع فيها افتح لي قلبك مشاكلكم برضو، اسمع فيها ويحبذا لو دفعة اولى برضو تبقى موجودة او خلاص او لو على قدكم انتم يعني ان شاء الله باذن الله اسمع فيها افكاركم. دي نقطة. الحاجة الثانية انا عايز جلسة او يعني يبقى فيه معرفش بتسموه انتوا ايه، بتسموه انتوا لينك. انا عايز برضو جلسة لمقترحاتكم في تطوير المعهد، في تطوير المعهد من حيث المنهج والادارة، من حيث المنهج والادارة والافكار التربوية. دي نقطة ثانية مهمة جدا. النقطة الثالثة انا عاوز ان شاء الله اذنها جلسة عشان صفحة الفيسبوك الخاصة بي، انا عايز افكاركم في تطوير الصفحة، افكاركم في ازاي نبني. يعني انا بلاحظ يا جماعة ان احنا بنعمل اعمال مهمة جدا في المعهد القرآن الدعوي، وفي طرقات للغفرين في خاطر الرحمة، وزي بتاعت اصحاب الكهف في مصعب بفضل منة الله دلوقتي بعض اخواننا بيذكرها على مت، بنعمل اعمال، ولكن انا حاسس ان الاخوة والاخوات مش حاسين بينا. يعني ازاي الصفحة يبقى ليها دور فاعل في التزام الشباب وفي تربية الاخوة والاخوات؟ ازاي الصفحة يبقى لها دور فاعل؟ ايه محتاجة؟ ايه محتاجة فرق عمل؟ طب ناقصها ايه؟ ناقصها ان انا اعمل مقاطع مثلا دعوية جديدة للصفحة. طب ناقصها ايه؟ ان يبقى في فرق تفاعلية تتواصل مع الشباب والبنات وتتكلم معاهم وتفجر الطاقات اللي جواهم. يعني ناقصها ايه؟ يعني انا عايزكم برضو ايه، دي نقطة تانية اللي هو يعني مقترحاتكم في خصوص الصفحة دي حاجة نفتحها، ومقترحاتكم في تطوير المعهد. الكلام ده مش مستعجل عليه، يعني الكلام ده ان شاء الله ناخده على بعض. يعني موضوع تطوير المعهد، تطوير الصفحة يبقى من خلال الصفحة. طيب خلاص، دكتور محمد رفعت بيقول ان افكاركم في تطوير المعهد من حيث المنهج والادارة والافكار التربوية دي هتبقى في المعهد عندكم ان شاء الله باذن الله، هيبقى موضوع على المنتدى، على المنتدى ان شاء الله وانتم تكتبوه. انما بالنسبة لتطوير الصفحة اتكلمت بقى احمد وسيم، خلاص بالنسبة لتطوير الصفحة هنعمله بوست على صفحة الفيس، وانتم تدخلوا على صفحة الفيس، انتوا تدخلوا على صفحة الفيس باذن الله سبحانه وتعالى تكتبوا المقترحات بتاعتكم للصفحة وللسوشيال ميديا زي التليجرام باذن الله سبحانه وتعالى والحاجات دي. احنا عايزين الفيس دلوقتي نركز فيه. موضوع الليلة الخاصة بمشاركتكم مفتاح لقلبك وافكاركم ديت، انا برضو ان شاء الله باذن الله عايزها ضروري جدا جدا جدا، بس يعني ايه يعني نعملها بشكل ايه يكون حلو ولائق، وتكون بره معاد المعهد، بره موعد المعهد. لان انا عايز ابقى قاعد معاكم من غير ما اكون مشغول بحاجه بره موعد المعهد. وممكن تبقى اولى وتانية، ممكن تبقى دفعه اولى وتانية. انا لسه يا جماعه يعني نبدا نتبنى شويه بتوع اولى وتانية. ماشي، ممكن يبقى القاء اولى والقاء تانية، يعني ممكن يبقى اللقاءين مجمعين مع بعض. يعني انا عايز بس يا جماعه انا حاسس ان اولى احنا، لان انا نفسي ما بديش اولى حاجه، فانا حاسس ان اولى كده بعد عننا خالص. فالمفروض مهمتي ومهمتكم ان احنا نحتضن في اولى، وان احنا نبدا نفجر الطاقات اللي جواهم، وان احنا نبدا نطلع ال يعني شوف يعني انتوا ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا ثلاث تبعكم تقريبا عارفه، وعارف ما شاء الله عمل ابحاث ايه، وعارف انا عايز اشوف اولى بقى ايه اللي هيطلعوه، ايه اللي هيقدموه، ايه الاضافه الجديده اللي هيقدموها. دول مستقبلنا يا جماعه، الدفعات كل ما الدفعات تيجي ده مستقبلنا. يعني انا كنت لسه بتكلم مع يعني فريق العمل ده استاذ ياسر والدكتور محمد رفعت، ان احنا عايزين قناه فضائيه تتبنى المعهد وتتبنى بس الحاجات بتاعت المعهد. احنا عايزين نوصل صوتنا اكتر للناس. احنا بنعمل الكلام ده عشان الطيار الاسلامي يبقى مخصص، يبقى طيار عالي، يبقى فيه مربين ومربيات، قضيه التربيه تتفجر في الطيار الاسلامي. فاحنا عايزين باذن الله تعالى نبقى اصحاب رساله، مش قضيتنا نفسنا. اللي ضيع اللي بهدل طيار السلفيه العامه ان المعظم بيفكر في مصلحته، مصلحه قلبي، مصلحه ايماني، مصلحه دعوتي. عايزين نفكر بقى للامه، عايزين نكبر. ربنا يسددكم ويبارك فيكم، يعني لحظات طيبه، وان شاء الله باذن الله ربنا يجعلها في الجنه ان شاء الله. باذن الله نلتقي ان شاء الله النهارده في سلطان عنكبوت. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.